تقول سائلة: ما حكم من يؤخر صلاة الظهر بالنسبة للطالبات إلى الساعة 2:30 لأن الدوام ينتهي في الساعة 1:30؟ لا حرج في ذلك، يعني يجوز تأخير صلاة الظهر إلى الساعة 2:30 وإلى الساعة 3:00، لأن وقت العصر في مكة كم؟ 4:15، إذن يجوز إلى 3:15، إذ أن وقت الظهر لا يخرج إلا إذا دخل وقت العصر، ليس بينهما وقت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.